بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 34 من دروسنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. ولا نزال في الحكم الثالث من أحكام الصفات، صفات المعاني، وهي أن الله صفاته قديمة، فالقدرة قديمة، ونحن الآن مع الوجه الثالث الذي هو الدليل على أن صفات الله قديمة. نعم. الوجه الثاني في الانفصال هو أنه إن سلم أيضا أن السكوت ليس بمعنى، السكوت الذي هو ضد الكلام، الكلام النفسي، والسكوت يقابله، فالله إذا لم يكن متكلما إذن هو ساكت، إذا لم يكن له صفة الكلام فله صفة السكوت. نعم. إذا لم يكن متكلم، يعني إذا لم يكن له صفة الكلام اللي هي من صفات المعاني، يثبت ضدها وهو السكوت. نعم. وإنما يرجع ذلك إذا ذات منفكة عن الكلام، فالانفكاك عن الكلام حال للمنفك لا محالة، ينعدم بطريان الكلام، فحال الانفكاك تسمى عدما أو وجودا أو صفة أو هيئة. يعني إذا لم يكن الله متكلما، إذا لم يكن له صفة الكلام، إذن هو منفك عن هذه الصفة، هو منفك عن هذه الصفة. نعم. فالله سبحانه يعني ليس له هذه الصفة، إذن هناك انفكاك بين هذه الصفة وبين ذات الله عز وجل، وإلا الأصل أن الصفات قائمة. طب إذا لم تكن قائمة فهي منفكة. طيب هذا الانفكاك الآن، هذا الانفكاك ينتهي باتصافه بالكلام، يعني هذا إذا لم يكن الكلام قديما، إذا كان منفكا عنه في الأزل ثم صار موصوفا عنه، موصوفا به فيما بعد. نعم. فحال الانفكاك تسمى عدما أو وجودا أو صفة، إما تسمى عدما، حال الانفكاك يعني انفكاك الذات عن صفة الكلام، إما أن تكون عدما، وإما أن تكون معنى موجودا هو الانفكاك، وإما أن تكون هيئة. نعم. أو صفة. نعم. أو هيئة قد انتفى بالكلام. والمنتفي قديم، والمنتفي بالكلام يعني إذا كان قبل الكلام شو كان منفكا عن الكلام. طيب إذا انفكاكه عن الكلام صفة أزلية، الآن مو الكلام أزلي، الانفكاك عنه أزلي. طيب إذا كان انفكاك أزلي كيف يزول بعد ذلك؟ كيف هل انتفى؟ الأزلي لا ينتفي، فإذا كان الانفكاك أزلي كان يجب أن لا ينتهي. هو انتهى بالكلام، إذا فعلمنا أن الله تبارك وتعالى موصوف بالكلام منذ الأزل، وأن انفكاكه عنه قبل ذلك محال. نعم. وقد ذكرنا أن القديم لا ينتفي، القديم لا ينتفي، فلو كان انفكاكه عن الكلام قديما كان ينبغي أن لا ينفك عنه، يعني بمعنى أن لا يزول هذا الانفكاك، يعني بمعنى أنه ينبغي أن لا يتصف على ذلك بالكلام. كان في الأزل منفكا عن الكلام يجب أن يبقى منفكا عن الكلام، أما أن نقول كان منفكا عن الكلام ثم صار متكلما هذا ما بيصير. نعم. سواء كان ذاتا أو حالا أو صفة، سواء كان القديم ذاتا أو صفة أو حالا أو غير ذلك، دائما القديم لا يزول، القديم لا يزول. نعم. وليست الاستحالة لكونه ذاتا فقط، بل لكونه قديما. لذلك الآن لا فرق بين أن يكون القديم ذاتا أو صفة، إذن ليس عدم يعني عدم زواله لأنه ذات، لا، بل لأنه قديم، والقدم معنى يشمل الذات والصفة والحال وغيرها. نعم. ولا يلزم عدم العالم، فإنه انتفى مع القدم، لأن عدم العالم ليس بذات، ولا حصل منه حال لذات. ولا يعني أنه هنا ربما إشكال يطرح أنه هذا العالم الذي نراه الآن أليس حادثا؟ نعم بلى. طيب العدم الذي كان قبله، العالم هذا الموجود المكونات قبل أن تخلق شو كانت؟ كانت عدما. طيب ذاك العدم هل له بداية؟ الجواب لا، إذا قديم. العدم الذي كان قبل العالم قديم. طيب هذا العدم القديم أما انتهى بوجود العالم؟ نال بلى. قال طيب هاي قديم أزال. إنه لا، نحن عم نحكي القديم إذا كان ذاتا أو صفة أو حالا، يعني أمرا موجودا مو عدم. العدم هذا مو موجود أصلا، إذن هذا لا ينتقد بهذا. كلامنا عن الانفكاك يعني كلام نحكيه لا ينتقض بعدم العالم أنه أزلي وزال بعد ذلك. نعم. ولا حصل منه حال لذات، لهذا العدم اللي كان قبل العالم لا هو ذات ولا هو حال للذات، لأنه عدم غير موجود أصلا. نعم. حتى يقدر تغييرها وتبدلها على الذات فالفرق بينهما ظاهر. يلا. فإن قيل الأعراض كثيرة والخصم لا يدعي كون الباري سبحانه محل حدوث شيء منها كالألوان والأكوان والآلام والذات وغيرها. واللذات. واللذات وغيرها. كم لام عندكم؟ لامتين. إذا اللذات. وإنما الكلام في الصفات السبع التي ذكرتموها. اللي هي القدرة والإرادة إلى آخر صفات المعاني. ولا نزاع من جملتها في الحياة والقدرة. بمعنى أنه لا إشكال بيننا وبين المعتزلة في القدرة، فنحن وهم يعني متفقون أن القدرة يعني أن الله موصوف بأنه قادر منذ الأزل، يعني ما بيقولوا في قدرة أصلا. إيه نعم. وكذلك الحياة. وإنما النزاع في ثلاثة، الكلام والإرادة والعلم. يعني بيقولوا هنين أنه تكلم بعد أن لم يكن متكلما، أراد بعد أن لم يكن مريدا، علم بعد أن لم يكن عالما. أما القدرة والحياة لا إشكال فيهما. نعم. وفي معنى العلم السمع والبصر عند من يثبتهما. نعم. وهذه الصفات الثلاثة لا بد أن تكون حادثة. هلا هون إخواننا إحنا ما ننسى أن المعتزلة ينفون صفات المعاني بالكلية. أما الآن إحنا يعني عم نناقشهم بقضية ثانية، مغلق إثبات صفات المعاني قدمها. فهم يقولون متكلم بكلام حادث، عالم بعلم حادث، مريد بإرادة حادثة، بمعنى أنه الآن أراد والآن علم والآن تكلم. أما صفات المعاني منتفية عندهم بالأصل، يعني هذا مبحث آخر. هنيك أثبتنا الصفات، هنا أثبتنا قدمها. هم نازعوا في حدوثها ونفوها جميعا. نعم. وهذه الصفات الثلاثة لا بد أن تكون حادثة، اللي هي العلم، مو العلم يعني كلام وإرادة، يعني اللي هو لاحظوا إخوان إحنا ما بدنا نثبت الآن الخلاف في العلم، لأن العلم هنا بالأصل بينفوه. يعني العلم أو الإرادة أو الكلام هم بالأصل بينفوه. أما الإشكال أنه يعني هل هو عالم من الأزل، هل هو مريد من الأزل، يعني الأسماء مثلا أو مثلا تحقق هذه الأشياء، يعني هل هو متكلم منذ الأزل؟ هن يقول لا، مريد يعني الآن أراد والآن علم والآن تكلم. أما قادر منذ الأزل، حي منذ الأزل، ما فيها خلاف هي. وإلا صفات المعاني كلها منتفية عندهم. نعم. ثم يستحيل أن تقوم بغيره. شو هي هذه الصفات؟ يعني هي الإرادة والعلم والكلام. نعم. لأنه لا يكون متصفا بها، يعني لو قامت هذه الأشياء بغيره إذا لم يكن موصوفا بها طبعا، لأن الصفة لمن قامت به. فيجب أن تقوم بذاته، فيلزم منه كونه محلا للحوادث. يعني هذه الإرادة والعلم عند حدوثها قامت به، إذا صار الله محلا وموصوفا بالحوادث، وهذا لا يجوز. نعم. أما العلم بالحوادث فقد ذهب جهم إلى أنها علوم حادثة. أنها علوم حادثة، يعني الشيء عندما يحدث يعلم الله به الآن أنه حادث، أنه حدث. ما منقول أنه منذ الأزل عالم به أنه سيحدث، لا، هذا رأي مين؟ رأي جهم، وهذا كلام غير صحيح. إذن هو يقول بعلوم متعددة يخلق أو يحدث كل علم عند حدوث معلومه، يحدث كل علم عند حدوث معلومه. وذلك لأن الله تعالى الآن عالم بأن العالم كان قد وجد قبل هذا. تمام. الآن حدث علم لله عز وجل أن العالم وجد الآن. طيب، لو قلنا إن هذا العلم قديم، يعني يقول منذ الأزل علم الله أن العالم قد وجد، هو في الأزل عالم ما وجد، كيف يكون لله علم بأن العالم قد وجد منذ الأزل والعالم في الأزل معدوم؟ إذا معناها علم الله بأن العالم قد وجد والعالم لم يوجد بعد صار جهل. هذا رأي مين؟ هي شبهة جهم ابن صفوان. نعم. فهو في الأزل إن كان عالما بأنه كان قد وجد كان هذا جهلا لا علما. نعم. وإذا لم يكن عالما وهو الآن عالم فقد ظهر حدوث العلم بأن العالم كان قد أوجد قبل هذا، وكذا القول في كل حادث. تمام. نحن نقول إخواننا القضية أسهل من هذا بكثير. الله تبارك وتعالى له علم بهذا المعلوم أنه كان في الأزل عدما ثم يوجد في وقت كذا ثم يوجد ثم يعدم ثم كذا، فنقول هذه التغيرات ما هي بالعلم وإنما هي بالمعلوم. المعلوم هو الذي يتغير من عدم إلى وجود وما شابه ذلك. أما علم الله فالله تبارك وتعالى علمه أزلي بمراحل هذا المعلوم كلها. نعم. وأما الإرادة فلا بد من حدوثها، فإنها لو كانت، هذا رأي من أيضا المعتزلة أو الكرامية، فإنها لو كانت قديمة لكان المراد معها، فإن المراد عندهم لا يتخلف عن الإرادة. فلو كانت الإرادة قديمة إذن المراد وهو المكونات يعني العالم لابد أن يكون قديما. فإن القدرة والإرادة مهما تمتا وارتفعت العوائق وجب حصول المراد، فكيف يتأخر المراد عن الإرادة والقدرة من غير عائق؟ سبحان الله، هذا أيضا إشكال. إنه لا يا سيدي الكريم، هذا كان غير صحيح. إذا أراد الله وجود الشيء الآن فلا بد أن يوجد الآن، أما لو أراده في المستقبل إذن لا يوجد الآن. فالله تبارك وتعالى منذ الأزل له إرادة أراد بها أن هذا الشيء يوجد في وقت كذا، إذن لا بد من وجوده في الوقت الذي أراده الله، ولا يلزم على ذلك حدوث الإرادة ولا يلزم على ذلك قدم المراد، بل الإرادة قديمة والمراد يحدث في الوقت الذي أراده الله عز وجل. نعم. فلهذا قالت المعتزلة بحدوث إرادة في غير محل. إرادة في غير محل، إذا في عنه الإشكالين. الإشكال الأول حدوث إرادة، من إرادة حادثة، إرادة قديمة. والإشكال الثاني في غير محل، يعني أثبتوا صفة بلا موصوف، وهذا محال. لما نقول إخوان إرادة بلا محل شو معناها؟ يعني صفة الإرادة من غير موصوف، المحل هو الموصوف، هو الذات التي تقوم بها الصفة. فإذا نفينا فإذن هم الإشكالين عنه بالكلام هذا، حدوث الإرادة، واثنين حدوثها لا في محل. طيب هنا ليش قالوا هنا يعني لا في محل؟ حتى لا يصلوا إلى الإشكال وهو أن الحوادث تقوم بذاته تعالى. فشو قالوا؟ قالوا حادثة لا بمحل. نعم. وقالت الكرامية بحدوثها في ذاته. إذن الكرامية الآن وافقوا المعتزلة في حدوثها، وخالفوهم بإيش؟ في أنها قائمة لا بمحل، لم تقل بها الكرامية، بل ماذا قالوا؟ قائمة بذاته. كمان وقعوا بإشكالين، أولا أنها حادثة، اثنين إثبات الحوادث له تعالى، كمان إشكال ثاني هذا أيضا. يعني كلام الكرامية مو أسهل، وإنما يعني إشكال من جهتين ثانية. نعم. وربما عبروا عنه بأنه يخلق إيجادا في ذاته عند وجود كل موجود، وهذا راجع إلى الإرادة. نعم. وأما الكلام فكيف يكون قد تكلم عن العلم، وتكلم عن الإرادة، وتكلم عن الآن عن الكلام، ثلاث صفات. وأما الكلام فكيف يكون قديما وفيه إخبار عما مضى؟ فكيف يعني ولقد أرسلنا نوحا، لو قال الله هذا الكلام من الأزل كيف أرسله في الأزل وهو لم يرسله بعد؟ كيف يقول الله إنا أرسلنا نوحا إلى قومه مع أنه لم يرسله بعد؟ الإخبار في الأزل عن الأمر الذي سيكون أنه كان، هذا كذب. هذا إشكال من إخواننا، إشكال من أنكر قدم الكلام. نعم. فكيف قال في الأزل إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ولم يكن قد خلق نوحا بعد؟ لم يكن قد خلق، لا، قد خلق نوحا بعد. نعم. وكيف قال في الأزل لموسى فاخلع عليك ولم يخلق بعد موسى؟ وكيف أمر ونهى من غير مأمور ولا منهي؟ هذا كله إخوان إشكالات، يعني فهموا من خلالها أن الكلام حادث. فإذا كان ذلك محالا ثم علم بالضرورة أنه أمر ناهٍ، أنه آمر ناهٍ، واستحال ذلك في القدم، علم قطعا أنه صار آمرا ناهيا بعد أن لم يكن، فلا معنى لكونه محلا للحوادث إلا هذا. والجواب، الجواب عن كل هذه الإشكالات، نعم، أننا نقول مهما حللنا الشبهة في هذه الصفات الثلاث انتهض منه دليل مستقل على إبطال كونه محلا للحوادث، إذ لم يذهب إليه ذاهب إلا بسبب هذه الشبهة، فإذا انكشفت كان القول بها باطلا كالقول بأنه محل للألوان وغيرها، مما لا يدل دليل على الاتصاف بها. فنقول يعني الآن إخواننا، إذا هالشبهة هي حليناها، هالإشكال هاد، خرجنا من إشكال قيام الحوادث بذاته تعالى، خرجنا من هذا الإشكال. إذن هم لماذا قالوا بقيام الحوادث بذاته تعالى؟ لأنهم وقعوا بالشبهة الأولى، الشبهة الأولى أوصلتهم إلى الشبهة الثانية. نعم. فنقول الباري تعالى في الأزل علم بوجود العالم في وقت وجوده، علم بوجود العالم في وقت وجوده، لم يعلم بأنه موجود في الأزل. يعني ربنا مو علم أن العالم في الأزل موجود، لا، علم أن العالم سيوجد في وقت كذا. نعم. وهذا العلم صفة واحدة مقتضاها في الأزل، العلم بأن العالم يكون من بعده، وعند الوجود العلم. لاحظوا إخوانا، ماذا علم الله عز وجل؟ علم أن فلان يولد في تاريخ كذا، هذا العلم متحصل في ذات الله منذ الأزل. طيب الآن هذا العلم، علم الله لله تبارك وتعالى علم من الأزل أن فلان يخلق في تاريخ كذا. طيب لما جاء التاريخ المعلوم، العلم نفسه موجود، وبعد هذا التاريخ علم الله لله تبارك وتعالى علم أن فلان يخلق في تاريخ كذا. هلأ فلان كان سابقا مستقبل، ثم صار حاضر، ثم صار ماضي. هذا التغير وين عم يكون؟ في المعلوم لا في العلم. الله يرحم سيدنا الشيخ أديب كلاس ضرب مثال هيك لطيف، يعني تقريب لهذه المسألة بشيء حسي. وقف الشيخ وجاب طالب حطه على اليسار. اي نعم. الشيخ واقف قال له امشي. مشى صار قدامه. قال له وين هو الان؟ امامي. مشنا هنيك. وين صار هو؟ على يميني. كان على اليسار. صار امامي. صار على اليمين. قال التغير حصل فيا ام فيه؟ طبعا يعني فيه. قال اذا معناها العلم لا يتغير، المعلوم هو الذي يتغير، المكونات تتغير تكون عدما بتصير موجودة كذا، أما العلم بها أزلي. هلا نحن آسف أن نقول الله تبارك وتعالى له علم بأن فلان يخلق في تاريخ كذا، مهما تغير المعلوم كان ماضي كان حاضر مستقبل، العلم الذي قائم بذاته تعالى ما تغير. يعني هلا الآن لو سألنا متى، يعني من الأزل لو سألنا علم الله برسول الله أنه يخلق عام الفيل، طيب ولما جاء عام الفيل شو صار علم الله سبحانه وتعالى؟ نفسه علم الله بأن محمدا يخلق عام الفيل. طيب وهلا علم الله بأن محمد يخلق في عام الفيل ما تغير العلم، لكن المخلوق شو منقول؟ رسول كان عدما ثم خلق كذا. إذا التغير دائم في المعلوم وليس في العلم، العلم لا يتغير. نعم. وهذا العلم صفة واحدة مقتضاها في الأزل، العلم بأن العالم يكون من بعده. نعم. وعند الوجود العلم بأنه كائن، وبعده العلم بأنه كان. وهذه الأحوال تتعاقب على العالم ويكون على العالم اللي هو المكونات، يعني على المخلوق انتبهوا أخوة، مو على العالم، على العالم اللي هو المكونات. ويكون مكشوفا لله تعالى بتلك الصفة وهي لم تتغير، وإنما المتغير أحوال العالم. أحوال العالم. وإيضاحه بمثال، وهو أن إذا فرضنا للواحد منا علما بقدوم زيد عند طلوع الشمس، وحصل له هذا العلم قبل الطلوع ولم ينعدم، بل بقي ولم يخلق له علم آخر عند الطلوع، فما حال هذا الشخص عند الطلوع؟ أيكون عالما بقدوم زيد أو غير عالم؟ طبعا عالم، ومحال أن يكون غير عالم، لأنه قدر بقاء العلم بالقدوم عند الطلوع، وقد علم الآن الطلوع، فيلزمه بالضرورة أن يكون عالما بالقدوم. فلو دام عند انقضاء الطلوع فلا بد أن يكون عالما بأنه كان قد قدم. والعلم الواحد أفاد الإحاطة بأنه سيكون وأنه كائن وأنه قد كان. فهكذا ينبغي أن يفهم علم الله تعالى القديم الموجب للإحاطة بالحوادث. وعلى هذا ينبغي أن يقاس السمع والبصر، فإن كل واحد منهما صفة يتضح بها المرئي والمسموع عند الوجود من غير حدوث تلك الصفة. الله سبحانه وتعالى له بصر منذ الأزل، له بصر منذ الأزل، وله سمع منذ الأزل. طيب هل سمع الله العالم منذ الأزل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن سمعه وبصره يتعلقا بالموجود، إذا صار في عنا تفريق. العلم يتعلق بالموجود والمعدوم، أما السمع والبصر يتعلقان بس بالموجود. إذن العالم قبل وجود العالم، قبل وجوده لم يكن مرئيا ولم يكن مسموعا، مع وجود السمع والبصر، يعني السمع والبصر كصفتين موجودين. طيب لكن المرئي غير موجود، لما وجد المرئي رآه الله وسمعه، هنا التغير وين حصل؟ في السمع والبصر؟ لا، في العالم. العالم كان معدوم فلم يرى، صار موجودا فرؤية إذا التغير في العالم. أما صفة السمع والبصر إنعم لا يتغيران أبدا. نعم. وعلى هذا ينبغي أن يقاس السمع والبصر، فإن كل واحد منهما صفة يتضح بها المرئي والمسموع عند الوجود من غير حدوث تلك الصفة ولا حدوث أمر فيها، وإنما الحادث المسموع والمرئي. والدليل القاطع على هذا أن الاختلاف بين أحوال شيء واحد في انقسامه إلى الذي كان ويكون وهو كائن لا يزيد على الاختلاف بين الذوات المختلفة. ومعلوم أن العلم لا يتعدد بتعدد الذوات، يعني علم أن هذا الشيء على هذه الصفة، وهذا الشيء على صفة ثانية، وشيء ثالث على صفة ثالثة. يا ترى هل هو علم واحد تعلق بهذه المعلومات المتعددة، أم هو علوم متعددة؟ لا، علم واحد علم الله به كل هذه الأشياء. فإذا تعددت المعلومات والعلم واحد، فكذلك لو تعددت أحوال المعلوم الواحد فالعلم أيضا واحد. لا فرق بين أن يتعدد المعلوم في ذاته أو في أحواله، العلم هنا واحد والعلم هنا واحد، والمعلوم هو المتعدد. نعم. ومعلوم أن العلم لا يتعدد بتعدد الذوات، فكيف يتعدد بتعدد أحوال ذات واحدة؟ بأحوالي. فكيف يتعدد بتعدد أحوال ذات واحدة؟ وإذا جاز علم واحد يفيد الإحاطة بذوات مختلفة متباينة، فمن أين يستحيل أن يكون علم واحد يفيد إحاطة بأحوال ذات واحدة بالإضافة إلى الماضي والمستقبل؟ يعني طالما أن الله سبحانه وتعالى تعددت معلوماته وسلمنا أن علمه واحد، إذن معناها المعلوم الواحد لو تعددت أحواله بين الماضي والحاضر والمستقبل لا يلزم من ذلك علوم متعددة للماضي وللحاضر وللمستقبل، بل هو علم واحد تعلق به في الماضي، تعلق به في الحاضر، تعلق به في المستقبل، فالتغير يكون في المعلوم لا في العلم. نعم. ولا شك في أن جهما ينفي النهاية عن معلومات الله تعالى، ثم لا يثبت علوما لا نهاية لها، فيلزمه أن يعترف بعلم واحد يتعلق بمعلومات مختلفة. يعني جهم بن صفوان هو يقول إن لكل معلوم علما، إن طيب المعلومات عندك متناهية ولا غير متناهية؟ قال لا، غير متناهية. طبعا غير متناهية، لأن يعلم الواجبات والجائزات والمستحيلات، وهذه غير متناهية. إن معناها يلزمك أن تقول بعلوم أيضا غير متناهية، إنه يجب طالما معلوماته غير متناهية وعندك كل معلوم بده علم، إذا شو يلزمك أن تقول بعلوم أيضا غير متناهية؟ هو لم يقل بذلك، قال إن معلوماته غير متناهية، لكن علوم يعني العلوم التي يتصف بها متناهية. إن معناها أنت الآن لا بد أن تسلم أن أحد هذه العلوم التي تصف الله بها تعلق بأكثر من معلوم، وهذا نحن عم نحكي نحس بأنه ساعتها بنرجع إلى أصل البحث، أنه علم واحد متعلق بمعلومات كثيرة وليس له علوم كثيرة. فيلزمه أن يعترف بعلم واحد يتعلق بمعلومات مختلفة، فكيف يستبعد ذلك في أحوال معلوم واحد؟ يحققه أنه لو حدث له علم بكل حادث لكان ذلك العلم لا يخلو إما أن يكون معلوما أو غير معلوم، فإن لم يكن معلوما فهو محال لأنه حادث، وإن جاز حادث لا يعلمه مع أنه في ذاته وأولى بأن يكون متضحا له، فبأن يجوز أن لا يعلم الحوادث المباينة لذاته أولى. يعني الآن إخوانا هذا إشكال جميل، النار. طيب انت عم تقول لجهم، عم تقول انه كل شيء يحدث فله علم به. انه طيب هذا العلم الذي يحدث ألا يعلمه الله؟ العلم الذي حدث في ذات الله على كلامك أنت، يعني حدث شيء فحدث له علم. طيب هذا العلم الذي حدث هل هو معلوم لله أو لا؟ إذا قال لا إنك مصيبة، هي شلون علم لله موصوف هو به لا يعلمه؟ كيف يكون وصف قائم بالله سبحانه وتعالى والله لا يعلمه؟ وإذا قال يعلمه أنه كمان مصيبة، معناها أنه أنت الآن تسلم الآن بعلوم لا نهاية لها، وهذا خلاف مذهبك. لذلك إخوان دائما هذا اللي نحن نحكيه دائما، أن لازم المذهب مذهب في المناظرة، يذكر كلمة فنقول له يلزم عليها كذا وكذا من المحالات، فإذا كان هذا الكلام كله محال فكلامك الذي أدى إليه أيضا محال. نعم. وإن كان معلوما، شو هذا؟ هذا العلم الحادث الذي أثبته جهم لله عز وجل. فإما أن يفتقر إلى علم آخر، وكذا العلم الآخر يفتقر إلى علوم أخر لا نهاية لها، وذلك محال. وإما أن يعلم الحادث والعلم بالحادث بنفس ذلك العلم، فتكون ذات العلم واحدة ولها معلومان، أحدهما ذاته والآخر ذات الحادث. ذاته ذات العلم يعني. فيلزم منه لا محالة تجويز علم واحد يتعلق بمعلومين مختلفين. وهذا خلاف مذهب جهم. فكيف لا يجوز علم واحد متعلق بأحوال معلوم واحد مع اتحاد العلم وتنزهه عن التغير؟ وهذا ما لا مخرج منه. وأما الإرادة فقد ذكرنا أن حدوثها بغير إرادة أخرى محال. نعم سيدي. نعم. تحمل الحكم الرابع بيان صفحتين ونص. نقف إخواننا عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.